عضو انت رفيقي وانت عوني بالرخاء وانت عند الفرح ضيقي لو بعد قلبي طفى يا ابوي انت رفيقي وانت عوني بالرخاء وانت عندي الفرح ضيقي لو بعد قلبي طفى يا ابوي انت رفيقي وانت عوني بالرخاء وانت عندي الفرح ضيقي لو بعد قلبي طفى يا ابوي انت رفيقي وانت عوني بالرخاء وانت عندي الفرح ضيقي لو بعد قلبي طفى يا ابوي ما في حياتي غير الطاعة والصلاة لأجل لا حلت وفاتي بإذن ربي لي جزاء والله واحشني كلامك جسدك قلبك مكانك والله واحشني كلامك جسدك قلبك مكانك يا أبوي انت رفيقي وانت عوني بالرخاء يا أبوي انت رفيقي وانت عوني بالرخاء وانت عندي الفرح ضيقي لو بعد قلبي طفى مسا أمي الغالية أمي لها آلام قام في حياتي الثانية قلبي وروحي والهيام مسا أمي الغالية أمي لها آلام قام في حياتي الثانية قلبي وروحي والهيام يما لو أنا مسافر الحقيني بالدعاء يما لو أنا مسافر الحقيني بالدعاء دايما دموعك تقاطر انت يما يا الغلا دايما دموعك تقاطر انت يما يا الغلا والله واحشني كلامك جلستك قلبك مكانك والله واحشني كلامك جلستك قلبك مكانك بس أمي الغالية أمي لها أعلى مقام يا أبوي انت رفيقي وانت عوني بالرخاء وانت عندي الفرح ضيقي لو بعد قلبي طفى واحشني كلامك.